بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر شوال عام 26,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 30 بعد 100 من دروس التفسير من كتاب تهذيب التفسير أو المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد بدأنا قبل شهر رمضان المبارك في سورة الأعراف، وهذه السورة العظيمة سورة مكية، وهي تعرض تاريخ البشرية من خلال أحداث وقصص بين الأمم وبين الأنبياء وأممهم. هذه السورة ذكرت تاريخ البشرية من بداية خلق آدم عليه السلام وما جرى بعد ذلك من قصص، ثم انتهت بإدخال الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير، فأوجزت تاريخ البشرية. وهذا لون من ألوان التربية القرآنية، فإن الله عز وجل يربي الناس من خلال القصة، والعقل إنما هو الخبرة والتجربة، والذي لا خبرة له ولا تجربة ينقص عقله، وإذا مرت به خبرات وتجارب نما عقله، وإذا وقف على خبرات الآخرين وتجارب الآخرين نما عقله. ونمو العقل ونضجه مطلوب، فإن التعامل مع النصوص من خلال العقل، فإذا كان العقل ناضجا أدرك معاني النص، وإذا نقص العقل أخطأ معاني النص. ومشكلة الأمة الإسلامية اليوم في نقص العقل. العلم موجود، القرآن مبثوث، والسنة موجودة، لكن لم نتربى تربية عقلية تمكننا من فهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كما ينبغي. وهذا من أسباب انحراف الطوائف. لما ظهرت الأمة طوائف وكلهم يدعون أنهم يعتمدون على القرآن؟ ما من طائفة من الطوائف الضالة إلا وتزعم أن معتقدها من القرآن الكريم، وهم صادقون في ذلك، لا نكذبهم، لا نكذب أنهم يعتقدون ما يقولون. يعني بعض الناس يظن أن أصحاب البدع يتعمدون الضلال والإضلال، لا، ما يتعمدون، هذا فهمهم. لكن لماذا انحرفوا في فهمهم؟ نرى في كتاب الله عز وجل شروط فهم كتاب الله. هذا القرآن يهدي، الله يقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكل إنسان يدعي أنه اهتدى بالقرآن، تأتي إلى الرافضي يقول القرآن، تأتي إلى المعتزلي يقول القرآن، تأتي إلى الأشعري يقول القرآن، تأتي إلى الصوفي يقول القرآن، كل إنسان يقول القرآن، لكن لم تتوافر فيهم شروط الاهتداء بكتاب الله. فقد ذكر عز وجل في آيات كثيرة شروط الهداية. في أول البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. إذا اتقيت الله هداك. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين. فوضع عز وجل الصفات التي يمكن من خلالها أن تهتدي بكتاب الله. فإذا هذا الكتاب يهدي، هذا الكتاب يكشف عن الحق ويكشف عن الباطل، وما وقع الانحراف إلا بفقد شروط أو بعض شروط الهداية. فالله عز وجل يعرض علينا العقيدة من خلال قصص التاريخ البشري. ابتدأها عز وجل بذكر أول قصة وقعت في هذا الوجود، وهي قصة آدم وإبليس، ونحن اليوم سنبدأ هذه القصة. الكون خال، الأرض لم يكن فيها أحد، خلقها الله عز وجل وأعدها وجعل فيها أرزاق الناس وجعل فيها الثمار وجعل فيها الأنهار، وكانت فارغة فترة من الزمن. ثم إن الله ابتدأ خلق آدم وبدأت قصة البشرية. لا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف قصة البشرية إلا من خلال كتاب الله، إلا عن طريق الخالق الذي خلق. ولماذا خلق الله البشر؟ الله الذي يخبر عز وجل خلقهم لعبادته. فنحن اليوم مع أعظم قصة، وستعرض القصة أعظم ذنب وقع في هذا الكون، أعظم جرم وقع في هذا الكون، مخلوق يتمرد على خالقه ويعصي أمر ربه وهو إبليس. هذه الشخصية الخبيثة المجرمة الآثمة هي مصدر كل شر في هذا الوجود. ومن رحمة الله بنا أن يذكر هذه القصة لربنا، احذروا، هذا عدوكم، هذا عدوي وعدوكم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. والناس عبدوه. المتأمل لأحوال الناس اليوم، كم في الأرض من البشر؟ 6 مليارات إنسان، 6 مليارات بشر، يعني 6000 إنسان. كم منهم يطيع إبليس؟ لو نظرنا لا نكاد نجد ممن سلم من إبليس إلا القليل. المسلمون عددهم 1,300,000,000 شخص، و4,700,000,000 ليسوا مسلمين. ثم هذا العدد المسلم 1,300,000,000، كم فيهم ممن قد نجا من إبليس؟ والله المستعان. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. اتبعوه عدو الله، والله يذكر هذه القصة. انظر يا عبدي، يقول هذا عدوك، هذا عدوي قد عصاني تمرد علي، وهذا عدوك. بعد أن عاد الله أعلن عداوته للإنسان، فكيف تتبعه؟ الحقيقة أن الله من رحمته عز وجل أن بين هذه القصة وكررها في كتابه ليحذرنا. احذروا يا عبادي، أنا أحذركم، فإن من اتبع هذا العدو المجرم قد أعددته له أشد أنواع العذاب، نار كلما نضجت بدل الله جلودهم، بدلها الله جلودا أخرى. أرأيتم البراكين التي تطلع من أعماق التراب، من أعماق الأرض، كيف تذيب الحجارة؟ هذا نوع من أنواع النار التي أعد الله للإنسان الذي يعصيه، لأن هذا عدو الله خلقه وأوجده، وهو يعلم أن الله ربه، ومع ذلك يتمرد على أمر الله ويخطئ الله، نعوذ بالله. فإذا نحن الآن أمام قصة عظيمة وحدث كبير جدا وذنب عظيم جدا. الله تعالى ابتدأ ذكر قصة الوجود بهذه القصة، فنسمع الآن قراءة القارئ ثم نعلق على ما ذكره ابن كثير رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطوي عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وهذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول سورة البقرة، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى، ولكن لما كان ذلك منه على منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء، وهذا بخلاف قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية، فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة، وذريته مخلوقون من نطفة. وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معين، والله أعلم. ابتدأ عز وجل بداية القصة بالقسم، فإن اللام هنا في قد تسمى لام الموطأة للقسم. أقسم الله عز وجل أنه خلقنا وصورنا. هل المراد أن الله خلق آدم وصور آدم؟ ظاهر السياق يمنع ذلك، ولهذا لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا إذا لم يمكن حمله على ظاهره. هل يمكن أن الله عز وجل خلق البشرية كلها في وقت واحد وصورها وصور أشخاصها بصورهم ثم أعادهم إلى ظهر أبينا آدم؟ يمكن، ليس في قدرة الله محال. وقد جاءت أحاديث أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر، وهذه الحديث تبين أن إمكانية خلق البشر كجميعا في وقت واحد وتصويرهم ليس هذا محال على الله عز وجل. فالذي نعتقده أن النص يدل على أن الله قد خلقنا في وقت واحد وصورنا في وقت واحد ثم أدخلنا ظهر أبينا آدم، وليس على الله شيء مستحيل. الأطباء اليوم يقولون إن هذا الإنسان مخلوق من ذرة لا ترى إلا بالمجهر، ويسمونها الحيوان المنوي، خلية. يقول إذا عاشر الإنسان زوجته أخرج منه ما يقارب 250 مليون خلية، كل خلية صالحة أن تكون بشرا مستقلا. فسبحان الخالق عز وجل، هذا اللقاء ولا يخرج منه إلا شخص واحد، وقد لا يخرج منه، لأن ليس كل لقاء يخرج منه شخص واحد. ف فكم خلق عز وجل من هذه الذرات العظيمة التي كل ذرة صالحة أن تكون إنسانا. ولهذا الحديث دقيق، مثل الذر، والذر يطلق إما على هذه الحشرة الصغيرة، وإما على ما تراه في النافذة في الصباح الباكر عندما ترى الغبار. هذا الغبار كل واحدة منها اسمها ذرة، ولهذا الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، ولا تستطيع موازين البشر أن تزن الذرة، لكن ميزان الخالق يزن الذرة عز وجل. فإذا الله يقول خلقناكم ثم صورناكم ثم في لغة العرب تأتي للترتيب والتعقيب، يعني ما قبل ثم وقع قبل ثم، أحيانا تأتي للترتيب الإخباري لا للترتيب الواقعي، لكن هنا لا يجوز لنا أن نحملها على الترتيب الإخباري لأن دلالتها ممكنة. فيقول عز وجل ولقد خلقناكم، وهنا ميم الجمع أي البشر، ثم صورناكم، أعطى كل إنسان صورته، كما قلنا أن الخلق على 4 مراحل: وجود المادة الخام، تصوير المادة الخام، إيجاد النظام الذي يحكم المادة، الجمع بين المادة والنظام. 4 مراحل كلها في آيتين. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، أوجد المادة، فسوى صورها، والذي قدر جعل نظام، فهدى جمع بين النظام والمادة سبحانه الخالق. المادة في الإنسان هي هذه، ثم أخرج من هذه المادة كل إنسان له صورته، ثم المعادن، النباتات، الحيوانات مادة، ثم صور كل مادة وأعطاها نظامها. مثلا الآن العين مادة لها صورتها ولها نظامها، ترى بها لكن لا تسمع بالعين، ما تسمع، لأن الله ما جعل نظاما، لم يجعل العين لها نظاما للسمع. الأذن لها شكلها ولها نظامها يحكمها، فهي تسمع ولا ترى. المادة، المعادن، المعدن يذوب بالتسخين بالحرارة. المعادن كل معدن له نظامه، الذهب له نظام، الفضة لها نظام، لو لم يكن لها نظام ما استطعنا أن نفرق بين الذهب والفضة، كيف فرقوا بينها؟ لأنها الفضة لها نظام يحكمها، والذهب له نظام يحكمه، وعرفوا النظام فاستطاعوا أن يخرجوا الذهب من بين الفضة ومن بين الحديد ومن بين النحاس، وكلها معادن الله جعل لها نظام، قدر، نظم، خلق القمر جعل له نظام يحكمه، منذ خلق إلى الآن يبدأ صغيرا ثم يكبر، يكبر ثم يعود صغيرا، جرمه كما هو، فقط النور مقابلته للشمس يدور حولها. هذا النظام الدقيق هو من تقدير الله عز وجل. فالله تعالى خلقنا وصورنا، ثم قال بعد أن انتهى الخلق بكامله لآدم عليه السلام وذريته، أمر الملائكة بالسجود، والملائكة كانت واقفة منتظرة أمر الله للسجود، كما قال تعالى يقول وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مباشرة واقفون ينتظرون أمر الله، خلق الله ثم صوره ثم نفخ فيه من روحه وإذا به يتحرك، فسجد الملائكة كلهم بعد أن كانوا واقفين، بقيت شخصية خبيثة واقفة، ما لك لا تسجد؟ قال أنا أسجد، أنا أفضل منه، اعتراض على رب العالمين. انظروا في هذا الخلق الذميم القبيح، القياس القبيح، خلقتني من نار، خلقتني، الله الذي خلقك، الله الذي أوجدك ثم أمرك، ولكن هكذا النفسية الخبيثة. فالله تعالى يقول عز وجل ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، امتنع. وبدأت المعركة وبدأت سلسلة الخير والشر من هذه النقطة، من هذا الزمن، من هذا الوقت. والله تعالى يذكر هذا لتحذيرنا، لتنبيهنا، لئلا نقع في حبائل هذا الشيطان، هذا العدو الكبير الذي عصى ربه. فهذه هي قصة إبليس، ابتدأها تبارك وتعالى في هذه الصورة. ابن كثير رحمه الله هنا يرى أن المقصود بالتصوير، بالخلق والتصوير، أن المراد ليس هو ذرية آدم، وإنما المقصود هو آدم عليه السلام، وأن التصوير جاء بعد ذلك. هذا قول. والقول الثاني قال به آخرون، وهذا قال به آخرون أنا جماعة. والراجح أن ظاهر القرآن لا يعدل عنه إلا إذا تعذر حمله على ظاهره، وجاءت أدلة أخرى تمنع حمله على ظاهره. أما وقدرة الله صالحة، والله قادر أن يخلق الناس كلهم في وقت واحد، وقد جاءت الأحاديث بأن الله أخرج من ذرية آدم من ظهره في وقت واحد، ثم خاطبهم لست بربكم كما قال تعالى، وإذ قال ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا يسمى العلماء عالم الذر. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس وعن جماعة من الصحابة أنهم قد أخرجهم الله في عالم الذر في نعمان وهو عرفة. والحج والله أعلم تأتي إلى المكان الذي أخذ الله عليك فيه العهد لتتذكر هذا الموطن. طبعا أنت لا تتذكره، لكن ما غرسه في قلبك من شعورك بخالقك وشعورك بحاجتك إليه وتعظيمه ومحبته، هذا هو الذي بقي في قلوب البشرية. وهذه فطرة فطر الله جميع الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فهنا بدأت القصة، بدأت المعركة بين الخير وبين الشر. نعم. يقول الله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا. قاله ابن جرير: وهذا القول حسن، وهذا القول قوي حسن، والله أعلم. وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى فقعوا له ساجدين، فشذ من بين الملائكة بترك السجود. فهذا أبلس من الرحمة، أي أيس من الرحمة، فأخطأ فقبحه الله في قياسه. ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأنات والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وروى ابن جرير عن الحسن في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين قال قاس إبليس وهو أول من قاس، إسناده صحيح. وروي عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إسناده صحيح أيضا. هذا جوابه عندما سأله ربه عز وجل ما منعك ألا تسجد، هنا من حيث اللغة ما منعك ألا تسجد، هنا اللام أو لا اختلف العلماء فيها هل هي زائدة أم أن منعك مضمن فعلا أو معنى آخر، لأن هناك في العربية فن أو أسلوب يسمى التضمين، يسمى التضمين يعني يؤتى بفعل ليدل على معنيين. فهنا ومر معنا في قول الله تعالى في قبل هذه السورة في قوله عز وجل ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، يظلم بالآيات ما تأتي، لأن ظلم فعل يتعدى بنفسه ما يتعدى بحرف، ظلمك ظلمني ظلمه ما يقال ظلم به، لكن هذا الفعل جاء مضمنا معنيين، مضمن التكذيب بالظلم، فإذا كأنه قال بما كانوا بآياتنا يكذبون معنى وكذب به، هذا معنى سليم صحيح. فإذا اللفظ الذي هو يظلم ضمن معنى التكذيب، فاحتاج أن يأتي بحرف الباء لأن كذب لابد أن لا يتعدى إلا بالباء، وقد يتعدى بنفسه لكنه في الأسلوب العام لا يتعدى إلا بالباء، كذب به، وقد يقال كذبه لكن كذبه مباشرة وكذب به بالخبر، فإذا هنا لا تتعدى في هذا الفعل إلا بالباء، فهذا يسمى التضمين، أن يؤتى بفعل يضمن فعلا معنى آخر ولا يفسر إلا به. مثلا هنا ما منعك ألا تسجد، فابن الطبري رحمه الله يرى أن هنا كأنها مضمنة فعل قوله ما أحرجك أو ما أحوجك، ما أحوجك أو ما أضطرك وما ألزمك ألا تسجد، أي شيء ألزمك أو اضطرك أو أحوجك ألا تسجد. فإذا هنا إما أن إذا فسرت بعدم الزيادة وهذا الراجح أن الفعل مضمن فعلا معنى معنى فعل آخر، فإذا فيقول تعالى ما وقال ما منعك ألا تسجد، يعني أي شيء منعك من السجود، الله تعالى من رحمته ألا يعاقب حتى يسمع العذر، والله يعلم، وهذا تربية لنا ألا نتعجل في إصدار الحكم على شخص حتى لو أخطأ خطأ شنيعا واضحا لا عذر له فيه، لا بد أن نسمع منه العذر. هل هنا هل يمكن لإبليس أن يكون له عذر؟ يستحيل، لا عذر أمام أمر الله، يفعل لا يحتاج إلى أن ليس هناك مجال يعني لقبول العذر أصلا ولا لوجود العذر، ربك يقول افعل انتهى، الله يعلم ما لا تعلم. ولكن الله ما عاقبه، سأله لماذا لم تسجد، سبحان الخالق ما أرحمه عز وجل، وإلا كان يعني يهلكه فورا. الآن كثير من الناس إذا يعني امتنع تلميذه أو موظفه أو زوجته أو من تحت يده عن فعل ربما يكون هو مخطئا فيه ما يناقشه، وقد مر معنا في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض خليفة، نعم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، هذا أول جواب. ثم وعلم آدم الأسماء كلها، يريد أن يكشف خطأ فهمهم، وإلا فرب العالمين إذا أخبر ما أحد يعقب على حكم الله ولا على فعل الله ولا على خبر الله، ولكن الله يعلمنا كيف نواجه من يخالفنا، هذا خلاف لرب العالمين. من الملائكة، الملائكة ما خالفوا الله، لكنهم استغربوا واستعجبوا كيف تخلق خلقا يفسد. قال أنا أعلم، أنتم علمتم طرفا من سيرته، ولكنني أعلم أعظم من ذلك. فليس كل ما سيفعله فساد، بل سيكون في فعله صلاح، سيكون منهم الأنبياء والعلماء والصالحون والزهاد والشهداء. فإذا علم الله أوسع من علم المخلوق، ولهذا أراد أن يبين علمه. ثم آخر قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنت عليم وحكيم. فإذا هنا الله تعالى ما عاقبه فورا، سأله لماذا لم تسجد، قال انظروا العذر أقبح من الذنب. هذا يقال في مثل عذر أقبح من الذنب، يعني هنا ذنبان مركبان، ذنب الامتناع وذنب العذر عن الامتناع. قال أنا خير منه. طيب من خلقك؟ الله. ألا يعلم الله أنك خيرا منه وكنت خيرا منه؟ ثم قال خلقتني. سبحان الله، الذي خلقك لا يعلم، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب أنا خلقتك من نار وخلقته من طين، وأمرتك أن تسجد لمن خلقته من طين. لكن نعوذ بالله، القلب الفاسد، القلب الخبيث لا يصلح للخير، لا يصلح لجنات النعيم، لا يصلح للتكريم. فقال عز وجل كما سيأتي معنا، قال فاهبط منها، طرده. هذا جواب الخالق عز وجل، ولم يهلكه لعلمه، لأن الله علم ما سيكون، وأنه سيكون هذا بداية للصراع بين الخير والشر وبداية لهذا الوجود، فلم يهلكه عز وجل ليبقى يقود من يتبعه ممن يكون في قلبه الفساد والشر. نعم. يقول الله تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاخرج منها إنك من الصاغرين، فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده ومكافأة لمراده بضده. فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. هنا جاء الأمر الإلهي بتجريده من كل صفات التكريم التي كان عليها. قال فاهبط، أي انزل. هل النزول حسي أو معنوي؟ لأن كلمة اهبط في العربية تأتي للمعنى الحسي وللمعنى المعنوي. مثلا كما يقال اليوم، ماذا خسر المسلمون، ماذا خسر العالم من هبوط المسلمين؟ هبوطهم ليس معناه نزلوا في حفرة، لكن هبطوا معنويا أخلاقيا عقديا. فإذا الهبوط، فالإنسان إنسان هابط، يعني إنسان في أخلاقه نازل، أما جسمه كما هو مع الناس. فهل هنا الهبوط حسي أو معنوي؟ خلاف. من العلماء من قال أنه حسي، أي أن إبليس كان في الجنة أو كان في السماء فأنزله الله منها، أنزله الله من السماء. ومنهم من قال المراد المنزلة، لأن إذا قلنا حسي منزل يعني أنزله من منزله، وإذا قلنا معنوي أنزله من منزلته من المنزلة، وكلاهما جائزا، لكن الظاهر أنه كان في السماء فأهبطه الله منها عز وجل. قال تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. عاقبه الله بنقيض قصده، أراد أن يتكبر، أراد أن يعطي نفسه حقا لا يستحقه، فأذله الله وجرده من هذه الصفات، فأخرجه من الجنة أو أخرجه من السماء. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، طلب الإنظار. قال العلماء: هل خاطبهم مباشرة؟ هل يجرؤ أن يخاطبهم مباشرة؟ أو سأله بواسطة ملك؟ الله أعلم، إنما هو سأله الإنظار أن يبقى إلى يوم القيامة. هنا قال أنظرني إلى يوم يبعثون. عندنا هنا عقيدتان: عقيدة اعتقاده بأن الله ربه، فهو يعتقد أن الله ربه. هل هذا العقيدة يعتقدها إبليس؟ لو اعتقد إنسان أن الله ربه ولكن لم يطعه لا تنفعه. إبليس يعرف أن الله ربه، وإبليس يعلم أن هناك يوم حساب، لم ينتفع. لا يكفي التصديق بيوم الحساب، لا بد من العمل. إبليس قد اعترف بأن الله رب واعترف باليوم الآخر ولم ينتفع بهما، لم ينتفع. إذن الانتفاع ليس فقط بالتصديق وبالاعتقاد، الانتفاع لابد أن يكون بهما وبالعمل. فإبليس امتنع عن العمل، لم ينفعه تصديقه، فإذن هذا رد على من زعم أن المعتقد يكفي في الإيمان. فإبليس لم ينكر أن الله رب، فقال في أول شيء هنا قال وفي آية في آية أخرى قال ربي أنظرني. فإذا إبليس يعترف بأن الله ربه، قال خلقتني، يعترف بأن الله خالقه. حتى قريش كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن الاعتراف بأن الله ربه أو خالقه لا يكفي، التصديق باليوم الآخر لا يكفي، فلا بد مع هاتين العقيدتين من عمل. فقال تعالى: قال إنك من المنظرين، أعطاه ما سأل. طيب ماذا يفيده؟ عاش 1000 سنة 50,000 سنة وبعدين إلى النار نعوذ بالله، كما قال تعالى أنهم في اليهود: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. يقول يعني العلماء الله ذكر حياة، ما قال الحياة. الحياة فيها التعريف أي الحياة الكريمة، هم ما ليسوا حريصين على الحياة الكريمة، هو حريص أن يعيش حياة، أي حياة، حياة ديدان، حياة حشرات، حياة حيوانات، أهم شيء أن لا يموت، يبقى، وليس هذا هدف للمسلم. الحياة ليست هدفا لذاتها، إنما الهدف أن تحيا الحياة الكريمة، الحياة الإيمانية التي تنتهي بك إلى الجنة. أما أن تتشبث بحياة ولو كانت حياة الكفر والإلحاد والفجور والفسق، فهذا نعوذ بالله من مطالب إبليس. إبليس سأل البقاء، أن يبقى إلى يوم القيامة، ولكن لم يعتذر. انظروا فرق بين، سيأتي معنا معصية آدم، آدم عصى لكن اعتذر وتاب وندم، فوفقه الله وقبل الله توبته. إبليس عصى ولم يعتذر، بل طلب البقاء على هذا الفساد، فأعطاه الله ما طلب، وسيبقى إلى يوم القيامة يغوي الناس ويخرج من قلوبهم ما يدل على صلاحها أو فسادها، ثم يكون له حزب يوم القيامة يكونون معه في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. يقول الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.

لو أراد، لكن نفسه الشريرة لم تحب الخير وليس فيها خير أصلا. والله تعالى لا يظلم الناس ولا يظلم الخلق، لا يجبر الناس على معصية ولا يجبر الناس على كفر ولا يجبر الناس على فسق، وإلا فكيف يجبرك على الكفر والفسق ثم يعاقبك؟ الله أرحم الراحمين عز وجل. لكنه لا شك أن كل شيء يقع فبإرادته، فلا يقع شيء إلا بإذنه، لكن ليس معنى ذلك أن الله عز وجل ألزمك الكفر أو ألزمك المعصية، ولكن لا يعني ذلك أنك تستطيع أن تفعل في ملك الله ما لا يريد الله. وهذه مسألة حساسة جدا، تسمى في علم الإسلام بعلم العقائد، أي قضية عقدية، الإيمان بقدر الله وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، بيده الأمر كله، لكن الله عادل، ولكن الله حكيم، ولكن الله رحيم، لا يظلم الناس وإنما يعاقب الناس بحسب اختيارهم. لهذا قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، أي أنت الذي تشاء لنفسك، لكن ما تشاء إلا ما أراد الله لك، فمشيئة الله محيطة بالإنسان. ونقرب ذلك، لو أن إنسانا في سفينة والسفينة متحركة وأنت في داخل السفينة، لكن لا تستطيع أن تخرج عن السفينة، فمشيئة الله هي السفينة ومشيئتك داخل السفينة، فأنت تتحرك، لك إرادة داخل إرادة الله. كيف تلتقي الإرادتان؟ كيف تلتقي المشيئتان؟ لا ندري، إنما أمرها أن نسلم، لأن القضايا الغيبية لا يدرك العقل أن يتصورها إلا من خلال الوحي، ولا يستطيع أن يعرف كل شيء، العقل أداة محدودة، قدرتها محدودة، ما تستطيع أن تدرك كل شيء. وهناك مجال الغيب مجاله التسليم، ما كلفك الله أن تبحث، ليش؟ لأنك لا تستطيع، ولو اقتحمت حمى البحث في قضايا الغيب فإنك تضل. ولهذا جعل الله من صفات المؤمنين أن يسلم بالغيب، وهذا جاء في أول سورة بعد الفاتحة، أول سورة في كتاب الله، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أخبرك الله، انتهى العقل، لا مجال له مع علم الله، مجاله التسليم. فالله تعالى أخبرنا أن الإنسان يختار بمشيئته، ولكن هذه المشيئة مربوطة بمشيئة الخالق، كيف لا ندري، لأن القدر من صفات الله، هو الله الذي يقدر من أفعال الله، وأفعال الله مرتبطة بذات الله، وذات الله غير معروفة لنا، وفعل الله غير معروف. لهذا يقول العلماء في صفات الله أن الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة، فأنت تعرف معناها لكن كيف لا تعرف، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم، أي معناه، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، لا نعرف، نحن نعرف المخلوق كيف يستوي على المخلوق، أما الخالق لا ندري كيفية استوائه عز وجل، لكننا نؤمن باستواء الله، كذلك صفات الله، كذلك أفعال الله، فمجالها التسليم. والعقل البشري يعني أداة محدودة، لو أتيت أنت الآن إلى سيارة صغيرة وأردت أن تحملها بحمل سيارة مرسيدس كبيرة، ماذا يحدث لها؟ تتهشم، لا تستطيع، هي تنقل شيء محدود، لكن لو تعدى حملها ذلك المحدود هلكت. كذلك السكس الكبير، لو أتيت له بحمل طائرة يتهشم، مع أنه وسيلة للنقل، ينقل، لكن ينقل شيء محدود في طاقته، له طاقة محدودة، العقل له طاقة محدودة، إذا خرج عنها هلك. ولهذا لم يكلف الله الخلق البحث في الغيبيات، إنما قال عليه وسماها الإيمان بالغيب، أي التصديق لا البحث. فأنت قدرتك العقلية محدودة. ولهذا الآن لو جاء أستاذ رياضيات أو أستاذ أي مادة علمية وابنه الصغير بجانبه ورآه يكتب بعض المسائل الرياضيات، بعض المسائل يحل بعض المسائل الرياضية والهندسية و... ثم أخذ الطفل الصغير يسأل أباه كيف هذه، ما يجيبه، يصرفه، يقول يا ولدي هذا الشيء ما تستطيعه الآن، إن شاء الله في المستقبل. فالفرق بين الطفل وبين أبيه، الفرق بين الأب والخالق لا يعني أعظم من من من من هذا الفرق. فإذا العقل البشري محدود. كذلك الآن المتخصصون، مثلا العالم في الذرة، عالم الكيمياء، لو أتى عالم شرعي إليه وأراد أن يشرح له ما يستطيع العالم الشرعي يفهم، يعني هذه قضية فوق يعني ليست لديه يعني مقدماتها. وكذلك العكس، لو جاء العالم الشرعي يشرح قضية دقيقة لهذا عالم الفلك ما يفهم. فالعقل البشري له طاقة محدودة، وإذا خرج عنها هلك. ولدينا مثال عجيب في قصة في الكهف، سورة الكهف، موسى نبي والخضر نبي، موسى في علمه أعظم من الخضر، هذا موسى من أولي العزم، والخضر نبي لكنه ليس نبي مثل موسى في علمه. عندما خطب موسى عليه السلام في قومه فسألوا، فأعجب قومه بخطبته وبعلمه وفصاحته، فسأله بعضهم يا موسى أهناك أحد أعلم منك؟ وردت عدة روايات، منها من قال فيها لا أعلم، وبعضها قال لا حسب علمه، لأنه هو النبي الموجود، وليس هناك نبي آخر وعلمه من علم الله. فقال يا موسى، فقال الله يا موسى إن لي عبدا أعلم منك في المكان الفلاني. موسى قال ما دام في شخص أعلم مني سأذهب إليه، فذهب إليه. عقل موسى وعلمه ما استطاع أن يتقبل علم وعقل الخضر، ما استطاع. أول ما بدأ الخضر خرق السفينة، قال موسى أخرقتها تغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، شيء كبير. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ شوف انظروا عقل مع عقل، ما استوعب. فهذا يدل على أن العقل البشري نفسه متفاوت في الإدراك، فما بالك بالعقل مع خالق العقل. إذن مجال الغيب التسليم، كم في الكون من مجاهيل ولا يعرف الإنسان العقل. ما هو العقل؟ أنت ما هو عقلك؟ ما تدري ما هو العقل؟ فهذا. وكم في الكون من مجاهيل من الأشياء الماديات، فما بالك بعلم الخالق. فالقدر من علم الخالق ولا ينبغي أن نخوض فيه. إبليس هنا يعني نسب إضلاله إلى الله، والله عز وجل لا شك أن إبليس لم يضل إلا بإذن من الله، لو أراد الله أن لا يفعل ما فعل، ما يستطيع. لكن الله هو الذي أراد أن يقع هذا الحدث، لكن صاحب الحدث هو صاحبه، هو المتحمل لهذا الفعل، هو الذي أراد ورضي. انظروا رغبته وحبه لمعصيته واضحة. لو كان قال يا رب أنت أضللتني وأنا أعتذر، لا، كذب، ما قال أعتذر، بل طلب الاستمرار. لكن آدم عليه السلام سيأتي عندما وقع في المعصية اعتذر وتاب وندم. فإذا فرق بين إنسان يعصي ثم يحب المعصية ثم يحب الاستمرار على المعصية، وإنسان يقع من المعصية ثم يكرهها ويحب التخلص منها، فشتان بينهما. فقال تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول أنا سأنتقم من آدم وذريته، وسأجلس في طريقه الذي يوصله إلى الجنة، وسأحرفه إلى النار. ثم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لم يقل هنا عابدين، قال شاكرين. ليش؟ لأن العبادة جزء من شكر الله على نعمه، الشكر أعظم. إذا عبدت الله شكرت، وإذا شكرته عبدت. لكن العبادة هي مظهر من مظاهر الشكر. العبادة هي الطاعة، هي الحب، هي الخضوع لله، تشكره على أن خلقك، على أن أنعم عليك، على أن أوجدك، على أن هيئ الكون كله لك فتطيعه وتعبده. فهذا مظهر من مظاهر الشكر. والإنسان إذا أحد أنعم عليه فإنه يشكره، وهذا من الصفات المتعارف عليها بين الناس. فالله أوجدك وخلقك وهيأ الكون كله لك، وبعث الرسل وخلق الجنة لك، ثم إذا أطعته شكرته. وإبليس كان عليها ينبغي أن يشكر الله، فكانه قال أنا لم أشكرك وسأقود من وسأسعى إلى أن لا يشكرك خلقك الذين هم من ذرية آدم. ماذا جاء الجواب؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال لا يهمني، من اتبعك عاقبته، أما أنت فاخرج، هذا إخراج آخر، أو أن هذا تأكيد للإخراج، تأكيد لتجريده من صفات التكريم، فطرده عز وجل. ثم بدأت المعركة بين إبليس وبين آدم عليه السلام. نعم، حديث إيش؟ هذا حديث حسن، كلا الحديثين حسنان، هذا وهذا. نعم. يقول الله تعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله اخرج منها مذءوما مدحورا. قال ابن جرير أما المذؤوم فهو المعيب، والذأم غير مشدد العيب، يقال ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمزة فيقول ذمته أذيمه ذيما وذاما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال والمدحور المقصي هو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق التميمي عن ابن عباس أخرج منها مذؤوما مدحورا قال مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صغيرا مقيتا. وقال السدي مقيتا مطرودا. وقال قتادة لعينا مقيتا. وقال مجاهد منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس مذؤوما منفيا والمدحور المصغر. وقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعده الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يقول ابن كثير رحمه الله هذا تأكيد للطرد واللعن، فقال تعالى قال اخرج منها مذؤوما، والمذؤوم هو أبلغ من المذموم، فهو يدل على الطرد والمقت، مطرودا ممقوتا عليك، فأخرجه الله من السماء ثم أهبطه للأرض كما سيأتي معنا، وتبدأ معركة الصراع بين المؤمنين وبين الكافرين وبين إبليس. قال لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. جهنم خلق خلقه الله سجنا لأعدائه، سجنا لمن اتبع إبليس، فيقول جهنم موعدكم جميعا أنت ومن تبعك من ذرية آدم، فهذا وعد من الله أو وعيد من الله لإبليس ومن تبعه في معصية الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هنا بدأت مرحلة أو حلقة من حلقات القصة. انتهت الحلقة الأولى التي بين الله وبين إبليس، الحوار بين الله وبين إبليس انتهى، بدأ السياق اتجه الآن إلى آدم عليه السلام. وآدم عليه السلام عندما خلقه الله تعالى بيده وأسد له ملائكته وعلمه اسم كل شيء وأمر إبليس بالسجود فامتنع، بعد ذلك أدخله الله الجنة. هل هذه الجنة في السماء أو في الأرض؟ الظاهر أنها في السماء، لأن جميع السياق الآيات في الجنة تأمر بالنزول والهبوط، والنزول والهبوط كما أقول إما أن يكون معنويا أو حسيا، لكن إذا كان في الجنة فالهبوط إذن حسي ليس معنوي، ولا لا يستحق من يكون معنوي. قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ما ذكر تعالى حواء إلا الآن، أول من خلق الله آدم، ثم خلق منه زوجه، ثم أسكنهما الجنة، ثم قال فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي أباح لهم الأكل من جميع ثمار الجنة إلا شجرة واحدة. طبعا قد أخبر الله آدم أن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني أخبره الله احذر ترى هذا عدوك فلا يخرجك من الجنة، أي لا تطيعه. ثم قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، ثم قال فوسوس لهم الشيطان. بدأت المعركة، طبعا ليست المعركة في خلال يوم أو يومين أو عشرة أو عشرين أو خمسين، يبدو أنها طويلة. والإنسان ينسى، الإنسان لو حدث له حدث قبل خمس سنوات ليس له حدث له حدث الآن أو قبل أيام، بس الزمن يجعل الإنسان ينسى، كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ليش فنسي ولم نجد له عزما. الإنسان يضعف أمام الشهوات، آدم عليه السلام ضعف أمام شهوة الخلد، يحب أن يبقى، يعني ما هو فيه من التكريم والحياة الجميلة لذيذة ويخشى انقطاعها، فجاء إبليس من هذا الجانب حتى لا تنقطع هذه الحياة، كل من هذه الشجرة حتى تستمر. قال تعالى فوسوس لهم الشيطان. الوسوسة قيل أنها وسوسة كما توسوس لنا الآن، وقيل أنها وسوسة مواجهة، كان يخاطبه، لأنه لو كان في الداخل كيف يقسم له وكيف يكلمه؟ ما يستطيع، لكنه في الخارج قبل أن يمكنه الله تعالى من الدخول في الإنسان. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هذا التعبير القرآني الدقيق، ليبدي لهما ما وري أي ما غطي من سوآتهما. السوءة هي العورة، عورة آدم كانت مستورة باللباس، وعورة حواء مستورة باللباس، ولا يرى أحد منهما عورة الآخر، ولم يكن آدم يخرج منه يعني بول أو غائط، ما كان يحتاج هذا، لأن الجنة أكلها لا يترتب عليه يعني إخراج، إنما يكون عرق مثل عرق المسك. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غطي عنهما من سوآتهم. ليش يكشف السوءة؟ هذا يا أخوان سبحان الله يعني شيء عجيب جدا. الحضارة الغربية اليوم كل جنودها ومؤامراتها ومؤتمراتها كشف عورة المرأة. تدري يعني الآن يصير في ركاب إبليس، أول من كشف عورة آدم وحواء عورة إنسان هو إبليس. الآن الحضارة الغربية تسعى إلى كشف عورة الرجال والنساء. الآن في أوروبا الغرب منتديات عرى قذارة، هذا هؤلاء يعني جنود إبليس الآن ينفذون أخلاق إبليس، ينفذون مخطط إبليس. إبليس يخطط لكشف عورة آدم وحواء. الله يقول فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. عجيب، حريص على كشف العورة، لأن الحياة مرتبط بوجود العورة، فإذا انكسر الحياة عمل الإنسان كل شيء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني شيء متوارد في الأنبياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. في الحديث الصحيح والحياء شعبة من الإيمان. ونقف هنا لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا بعض الإخوة جاء يعني ورقة يعني فيها 13 أو 13 فقرة، ما أدري يعني ما المراد بهذه، من كتب هذه من الإخوة؟ لو نكمل الآن يعني الدرس، لأن الأسئلة بدو أنها غير يعني غير كافية، فنكمل يعني بقية الكلام السابق، كلام خطاب الله، الخطاب لآدم عليه السلام. قلنا أن الله تعالى بعد أن يعني أنظر إبليس وأجابه إلى طلبه في الإنظار، توجه الخطاب إلى آدم عليه السلام فأدخله الله الجنة، ثم حذره من عدوه، فقال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما هي الشجرة التي نهاه الله عنها؟ لم يذكرها عز وجل. وهناك التفاسير قد خاضت في مثل هذه القضايا الغيبية بدون دليل، والخوض في كتاب الله بدون دليل محظور، ولكنهم كانوا يستأنسون بالروايات الإسرائيلية، والإسرائيليات لا يجوز الاعتماد عليها في فهم كتاب الله، لا يجوز. وللأسف فإن كتب التفاسير مشحونة بالإسرائيليات، فمن مستقل ومن مستكثر، وخاصة التفاسير التي تفسر بالمأثور. في كتاب تفسير الطبري مملوء، تفسير ابن أبي حاتم مملوء، تفسير الثعلبي والثعالبي مملوء، تفسير الزمخشري مملوء، مع أن الزمخشري فسر باللغة، لكن أورد أحاديث كثيرة من الإسرائيليات. التفاسير هذه فيها روايات كثيرة، ابن كثير رحمه الله أحسنها، إن ذكر إسرائيليا فإنما يذكره ليبين خطأه، لكن في أحاديث ضعيفة كثيرة. فإذا الأشياء التي وقعت لبني إسرائيل ولم يذكرها لنا القرآن ولم يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نعتمد عليه. الحديث حدثوا عن بني إسرائيل، ما قال فسروا كتاب الله، حدثوا عن قصص وقع فيهم قصص كثير من باب الوعظ لا بأس، لكن تفسر كلام الله بالإسرائيليات خطأ. القدماء رحمهم الله كانوا يذكرون قصة بالسند، يقول هذه القصة وردت بهذا، هذا سندها وعليك أن تبحث، أما أن تأتي فتعتمدها خطأ، ما تعتمد، لابد أن تراجع السند. وهم رحمهم الله قد ذكروها بالسند ليعرفوك مخرج القصة، ما مخرجها، من رواها، حتى تستطيع أن تعرف يعني مكانتها في الشرع. نعم، الإسرائيليات يعني أول شيء كثير مما ينسب إلى الصحابة لا يصح إليهم أصلا، كثير من التفاسير المنسوبة إلى الصحابة لم تصح. وقلنا أن هناك أحد المفسرين المعاصرين اسمه الدكتور حكمة أو بشير حكمة، هذا جمع التفاسير بالمأثور وأراد أن يخرج لنا خلاصة الصحيح، لم يستطع أن يخرج لنا مما في الطبري إلا أقل من الواحد من يعني أقل من العشر، أقل من العشر، وذلك الأقلين بعضه عليهم آخر. فليس كل ما تكتب التفسير منسوب لابن عباس ولا إلى ابن عمر ولا لابن مسعود صحيح، لا، ينبغي الشخص يتوثق، والتوثق من خلال دراسة الأسانيد، وهذا علم الرواية لابد منه، علم الحديث هذا ضروري جدا لطالب العلم، فلا ينبغي أن نقبل كل رواية. فهنا قالوا أن الذي نهي عنه الحنطة، لأن الحنطة إذا أكل الشخص منها يحتاج إلى أن يتبرز، ما هو صحيح هذا كلام من عقله من عقوله، ما هناك نص، هناك شجرة معينة حرمها الله على آدم، ما هي ما ندري، وليس في معرفة عينها مصلحة، ما هي مصلحة شرعية. القرآن الكريم يطوي يحذف أجزاء من القصة التي ليس لنا فيها فائدة، الفائدة أنه أمر نهي عن أن يأكل من شجرة فأكل منها، فخلاص ما هي العنب الحنطة الذرة، ما يترتب على معرفتها شيء زائد. وهذا يقول العلماء من الترف الفكري أن تبحث عن مسألة لا يترتب عليها مسألة لا عقدية ولا شرعية يعني عملية سلوكية. فالله تعالى أخبر أنه نهاه عن شجرة، ثم قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. قلنا إن كشف العورة من مقاصد إبليس، والكشف العورة يناقض الحياء، والحياء جزء من جميع الديانات، بل هو الوعاء والسور والحصن للإنسان، الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياء يمنع الإنسان، خلق يمنع صاحبه من الوقوع في الرذائل، هذا خلق محمود، والحياء لا يأتي إلا بخير. فإبليس أراد أن يكسر الحياء، الآن القنوات تسعى إلى كسر الحياء، القنوات الإعلامية اليوم تسعى إلى كسر الحياء، فيرى الطفل ما يستحى منه، وترى المرأة ما يستحى منه، ويرى الرجل ما يستحى منه، ومع الزمن انكسر الحياء. وإذا بالناس مثل الحيوانات يتسافدون، كما جاء في الحديث أنه في آخر الزمن يتسافد الناس في الشوارع كما تتسافد الحيوانات، وقد رأيناهم في الغرب، الرجل بالمرأة في الحديقة أمام الناس، لا حياء، لأن هناك المؤسسات الإعلامية قد كسرت الحياء، بل الآن يجمعونهم في أماكن عراة مثل الحيوانات، عراة إنسان أكرمك الله أنزل لك الملابس تتستر وتتجمل، ترجع زي الحيوان، ما معك ملابس، حضارة، حضارة إيش هذه؟ حضارة قرود، ما هي حضارة، ما ليست حضارة أسود، هذه حضارة حيوانات. فإذا يا إخوتنا إبليس بدأ أول خطوة في كسر الحياة، والله يذكر لنا هذه الجملة لابد أن نراها فائدة. يقول تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بدأ يشككهما في مقصود الله. طبعا ما استمع آدم وحواء إليه من أول يوم، مع الزمن مع الكثرة عندما عجز لجأ إلى أسلوب آخر، أسلوب خداع. المؤمن يعظم الله ويخاف الله ويقدس الله، فجاء من هذا الباب. قال تعالى وقاسمهما، حلف بالله أنه ناصح وهو كذاب. آدم يقول العلماء آدم لتعظيمه لله ما يظن أن مخلوقا يجرؤ أن يقسم بالله كاذبا، فجاء إبليس من هذا الباب. وهذا يا أخوان يقول الصالحون يستغفلون كثيرا باسم الدين، كثير من الصالحين يعظم الله، ويأتيه الفاسق متمسح بالدين ويكذب عليه ويصدق، ويأتيه العلماني ويأتيه الملحد ويأتيه الزنديق باسم الدين، فيعظمه هو يعظم الله فيخدع. ليش؟ ما عنده تجربة. وقلنا العقل والتجربة، آدم ما عنده تجربة، ما مر على آدم تجربة. هل بعد هذا يستطيع بعد أن خدع إبليس آدم يستطيع مرة أخرى أن يخدعه؟ لا، خلاص انتهى، تعلم الدرس عمليا، يعني أخذ تجربة عمليا. فهكذا الله تعالى يذكر الحدث عمليا لنا. طبعا بعض الناس يتعظ بغيره، وبعضهم لا يتعظ إلا بنفسه نعوذ بالله، وهذا لصغر العقل. لا، الطفل الصغير يأتي إلى النار صغير، تقول حار، النار محرقة، ما يصدق، جربناها ما يصدق، خذ أصبعه وضعه في النار، عرف أن هذا نار حار، حار خلاص. بكرة يجي تقول له يقرب من النار، تقول له حار، خلاص حار، يقول حار. ليش؟ عرف، عرف بنفسه عمليا. ليش ما عرف أمس؟ عقله ما يستوعب، متى استوعب؟ بعد التجربة. فالله تعالى يذكر لنا التجارب، يقول أنتم لا تجربوا بأنفسكم، ابدأوا من حيث انتهى الناس، لا تبدأوا من حيث بدأ الناس. وهكذا حتى في العلوم المادية، ما تبدأ من حيث بدأ الناس، ابدأ من حيث انتهى الناس. فالله تعالى يذكر قصة آدم ويركز على العورة، فيقول تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يحلف يعني يقسم بالله، يحلف بالله، وكرر الحلف. شوف، قاسم يعني أكثر من القسم المستمر، حتى استطاع أن يخدع آدم. ثم قال تعالى فدلاهما بغرور، يعني بالتدرج، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، انكشفت العورة، وقع ما كان نهاه، وقع المحذور. فقال تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، تحرك الحياة عند آدم وحواء، عورتهما انكشفت، فبدأ مسرعين في الجنة يأخذان من أوراق الجنة ليغطيا عورتيهما. كانت مغطاة بملابس جميلة خلقها الله لهما تكريما لهما، لكنهما لم يحافظا على كرامة الله، فوقعا في المحذور. عندئذ بدأ يغطيان عورتيهما، ولهذا تغطية العورة دين في كل الديانات، في جميع المذاهب الديانات الإلهية الوجوب تغطية العورة، حتى في المذاهب البشرية لم يوجد مذهب بشري في الماضي ينادي إلى كشف العورة إلا في العصر الحاضر، بعد أن تقدمت علوم الإنسان وإذا به ينتكس إلى خلق الحيوان. الآن في الغرب عجب، أناس ملوا الحضارة المادية وليس لديهم ما يملأ قلوبهم من الإيمان، فهربوا إلى المغارات، هربوا إلى الجبال. الآن يعيشون أبناء الأبناء الأثرياء، أو كثير من أبناء الأثرياء يعيشون في الغابات، ملوا، القلب خاوي، فأراد أن ينتكس إلى حياة الحياة مرة أخرى. ثم فتحوا لهم مجال لنوادي العرى، إنسان عاقل مميز له عقل، ما باله يتعرى كالحيوان. هكذا إبليس، إبليس موجود، وخدم إبليس ووكلاء إبليس، اليوم إبليس له وكلاء باسم الحضارة المادية لتعرية الإنسان. فالآن في الغرب يأتون عند البنت والمرأة فيعطون، يفصل لها ملابس عارية والولد ملابس ساترة. ليش؟ ليش تعري البنت وتكشف الابن؟ لأن المرأة إذا انكشفت عورتها جذبت الرجل، وإذا وقع التجاذب وقع الفساد، وإذا وقع الفساد ارتفع الحياء، وإذا ارتفع الحياء أصبحت البشرية حيوانات تقاد من شهواتها. حتى الآن في بلاد المسلمين المسلم بيته ابنه مستور بكامله وبنته عارية إلى النصف. ليش؟ بقى صغيرة. طيب ليش تعريها؟ صغيرة ولا كبيرة ليش تعريها؟ الآن مثلا في مصر مثلا قال ممنوع الابن الأب يلبس بنته لباس كامل، يلبس هذا اللبس، وإذا كبرت تختار ما تريد. بعد أن وربيها على الفساد وعلى التعري، إذا كبرت ستتلبس، هذا كذب. فإذا يا أخوتنا الله تعالى كأنه يشير لنا احذروا كشف العورة. إبليس سعى إلى كشف عورة آدم وحواء فكشف عورتيهما فوقعا في معصية الله. فهنا الله يركز، وسيأتيه معنى فئة أخرى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما خرج أبوك من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. تركيز على العورة لتربية للمسلمين. احذروا، اليوم الغرب وكلاء إبليس. هل الغرب وكلاء إبليس في كل شيء؟ لا، الغرب في صناعات وفي كشوفات، هذه ممدوحة، هذه جيدة، لكن ما رافقها من تدني في الأخلاق هذا هو المذموم. نحن لسنا ضد الحضارة بكاملها، نحن ضد الحضارة القذرة التي تهبط بأخلاق الإنسان، بمستوى الإنسان. أما الصناعات ممدوحة، وينبغي أن نسارع وأن ننافس الصناعات، ما ننافس في القاذورات. نحن اليوم ننافس في القاذورات. يذهب ابننا إلى الغرب ويأتي يقول لابد أن نغير الملابس. ليش الملابس؟ نبغى نصنع، نصنع طيارات، نصنع سيارات. ما يقول يذهب إلى الغرب تعال تغير ملابسنا. كما قلنا في اليابان، عندما ذهب أول وفد ياباني إلى أمريكا أو إلى بريطانيا في بداية الحضارة المادية، فذهب الوفد الياباني إلى أظن بريطانيا وغربت 200 طالب، فرجعوا إلى اليابان. فرجعوا الياباني ينتظرون الصناعات، قالوا نحن والله متأخرون. قالوا صحيح، قالوا لابد يعني المرأة هكذا متلبسة، لابد تخرج يعني أن تخفف من زينتها وتكون امرأة متقدمة متطورة. قالوا لا، نحن ملابسنا ما قلنا اذهبوا تعالوا غير ملابسنا، حنريد أن تصنعوا لنا. ما تعلموا شيء. تقول الرواية: فاجتمع مجلس الوزراء وقرر أن 200 طالب من اليابانيين قد خانوا أمتهم ويجب أن يعدموا، ورصوهم في ميدان وحفروا لهم الخندق فأعدموهم بكاملهم. نحن ما قلنا اذهبوا أعطونا بأخلاق، قلنا أعطونا بصناعات. فوفد الثاني جاء بالصناعات. فهكذا يعني الغرب لا يعطيك صناعة الآن، حتى الطلاب الذين يذهبون إلى الغرب لا، هناك مواد لا يدرسونها مع أبنائهم أبدا، يدرسون الأشياء العامة، أما الأشياء الدقيقة لا يسمح لهم بدخولها، ولو دخلوها وعرفوها لا يسمح لهم بإقامتها في بلدانهم. يعني الغرب يحارب الصناعات، وأبناؤنا ولله الحمد كثير منهم يذهب إلى هناك ويرجع بهذا، وليسوا كلهم ولله الحمد، هناك شباب كثيرون فيهم مش يعني لهم جهود مباركة ولهم يعني آثر جيد، لكن كثير منهم كما قيل أن شخص مر على إنسان صاحب غنم فطلب منه شاة يتزود بها في طريقه في السفر، فقال هذه الغنم أمامك خذ ما تريد. فذهب وأخذ الكلب وذهب. قال قلت خذ طلي، ما قلت خذ الكلب. فنحن ذهبنا إلى هناك وزينا بالكلاب. تأخذوا صناعات، هاتوا صناعات. نحن الآن يعني نعيش في قافلة، في قافلة، في ذيل القافلة. نريد صناعات، نريد كشوفات، نريد تنظيم في البلد، نريد أشياء. كم من أبناء ذهبوا الغرب ورجعوا بالآلاف. والله قد هناك في أشياء جميلة جدا، تنظيم، ترتيب، ولكن ما ترى إلا القليل ممن ذهب إليهم رجع بفائدة. فإذا الصناعة ليست كلها مذمومة، لكن المذموم النواحي الأخلاقية. الغرب في الأخلاق هابط جدا باعترافهم أنفسهم، وما يجري في الغرب من قاذورات أخلاقية لم يمر في تاريخ البشرية مثله أبدا. ما في الغرب من انحطاط أخلاقي لم تعرفه البشرية، وليس هناك إلا ستار حاجز، والباحثون الغربيون يتكلمون عن ما يجري من انحطاط في داخل البيوت، في داخل الأسر، يعني شيء قاذورات لا حد لها. فإذا هذا جانب المظلم الحضارة الغربية يحاولون أن يستروه، وقتل الأطفال الصغار وجرائم الآباء وقذف الآباء في الشوارع والأمهات في الشوارع وركلهم وركل الأبناء بالأقدام وقتل الأولاد الصغار شيء كثير جدا. العصابات، السرقات لا تنخدعوا بهذا الأخلاق الظاهرة. عندما انطفأت الكهرباء أظن في بعض المدن ما في شيكاغو أو في واشنطن ما أدري في أيهما ساعتين فرغت المحلات من تجاراتها. فإن المهذبون هنا الأخلاق الجميلة فرغت، سرقوها بكاملها في ساعتين. في الظاهر إذا أخطأ عليك في سنتي يعني في ملي واحد أعطاك يعني اعتذر وأعطاك هذا الحق، أين هذا الأخلاق وهذه الأمانة؟ فإذا يا إخوتنا نحن لا ينبغي أن ننخدع، ولكن لا نقول أن كل ما عندهم يعني ضلال، فعندهم في أشياء مفيدة وفي أشياء قذرة، وديننا ولله الحمد ينهى يعني أمرنا بأخذ الخير وينهى عن الأخذ الشر. وصلى